أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك، قال الله عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. حديث من ضمن أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف بين يدي الله عز وجل وفي السؤال يوم القيامة. وهنا رجل يسأل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فيقول: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الندوة يوم القيامة؟ هنا الندوة المقصود بها هنا المناجاة بين العبد وبين ربه، والمناجاة معنى حديث السر. حديث السر هنا فرق بين مناجاة ومناداة. مناداة يناجي من بعيد، لكن مناجاة من قريب، يبقى حديث سر. الندوة في الدنيا تسر لصاحب الكلام، الندوة يوم القيامة ما فيش إسرار ولا إسرار بين الناس، وإنما السر الآن بين الله وبين عبده. يدني الله عز وجل عبده منه يوم القيامة، ويضع عليه كنفه أي ستره سبحانه وتعالى، يستر عبده يوم القيامة، ويقرره بذنوبه. التقرير، وقد ذكرنا في الحديث السابق أنه من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب: لماذا فعلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ هذا هالك والعياذ بالله. لكن هنا التقرير، يقرر الله عز وجل العبد بما صنع: عملت كذا، فالعبد يقول: عملت. عملت كذا، يقول: عملت. عملت كذا، يقول: عملت. حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك، إذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يستر عن الخلق هذه الذنوب ويحفظه سبحانه تبارك وتعالى، ويقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا، برحمة عظيمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. الذنب الذي يكون بين العبد وبين ربه في الدنيا، أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله فالله يتوب عليه، ولكن في صحيفة حسنات يأتي يوم القيامة، وفي صحيفة سيئات مكتوب كل شيء، كل شيء عمله في الدنيا مكتوب يوم القيامة. هذا التقرير بالذنب: عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا. فإذا بالعبد يظن أنه هالك، فالله سبحانه يتجاوز عنه، كما سترها عليه في الدنيا كذلك الآن يوم القيامة يقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته، يأخذ كتاب حسناته. أما الكفار والمنافقون يفضحهم الله سبحانه تبارك وتعالى، ويقول الأشهاد الذين شهدوا عليه في الدنيا من ملائكة الله سبحانه ومن الخلق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فضيحة يوم القيامة للكافر وللمنافق. المنافق الذي كان يتكلم بالشهادة في الدنيا ولكنه يبطن في قلبه خلاف ما يظهره بلسانه، فيفضح الله عز وجل ويظهر يوم القيامة ما كان يخفي هذا الإنسان. من الأحاديث اللي جاءت حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب، لا يا رب. إذا عبد من العباد من هذه الأمة يأتي يوم القيامة، الصحائف بتاعته كثيرة، أعماله كثيرة جدا، وقع في أخطاء كثيرة، فيأتي به ربه يوم القيامة ويقرر كم سجل؟ 99 سجل. كل سجل، يقول: سجل هذا الكتاب، سجل هذا اسمه سجل هذا الكتاب. فيقول: سجل قد ايه السجل هذا اللي يعرض يوم القيامه؟ مد البصر، مد بصرك أمامك، شوف يوصل فين آخر مكان من بصرك، هذه صحيفة عمل، هذا سجل من ضمن السجلات اللي تكتب فيها الأعمال. 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ حد كذب عليك؟ حد قال عليك ما لم تفعله؟ يقول: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيبهت الرجل لما يرى 99 سجلة، حتى لو لي حسنات حتسوي إيه بجوار هذه الأشياء؟ يبهت، كأنه يندهش ويتحير، ما يعرفش يجيب. وهذا يريد الله عز وجل به الرحمة بكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. عرض عليه ذلك وقل لك حسنة، هو ما جاوبش، لكن الله يجاوب عنه سبحانه وتبارك وتعالى. ضروري كان له حسنات، والله سبحانه وتبارك وتعالى ادخر له. من ضمن حسنات هذا الإنسان كلمة التوحيد، قالها في الدنيا مخلصا لله عز وجل، فاهما معناها، عاملا بمقتضاها حين يقول لا إله إلا الله، يعني لا أعبد إلا الله سبحانه، فيتوجه إلى الله بالعبادة، لا يشرك بربه أحدا، لا يشرك بربه شيئا، لا يستغيث بغير الله، ولا يسأل غير الله، ولا يطلب من غير الله، ولا يدعو غيره سبحانه، فيتوجه لربه وحده بالعبادة، صدق مع الله سبحانه في عبادته، وإن كان وقع في ذنوب كثيرة، ولكنه كان صادق في العبادة. حين يقوم يصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى، يحسن صلاته ويتقرب إلى الله سبحانه، ويظن أنه ملاقيه، فحين يقول لا إله إلا الله، يقول هذه الكلمة بصدق، فلذلك نفعته هذه الكلمة التي قالها صادقا مخلصا لله عز وجل، فقال فتخرج له شهادة. يقول هنا في الحديث، فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليه. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل: أحضروه. فيقول الرب، فيقول العبد لربه: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما هذه تعمل إيه البطاقة مع 99 سجل؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات، طاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء، لا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أو لا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني فيش حاجة تغلب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تغلب شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا إنسان استحق من الله عز وجل بأن يتكرم عليه وأن يدخله الجنة. قال لا إله إلا الله، طب ما كثير بيقول لا إله إلا الله، وكثير سيقولون لا إله إلا الله ويكبون في النار على وجوههم، يبقى الإنسان لا يغتر، لا يغتر، ولكن يثب في رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى. يعمل العبد ويخاف من النار، إن كثير ممن يقولون لا إله إلا الله سيدخلون النار، ومن الشفاعة كل مين حين يخرجون من النار، يبقى يدخلون في النار ويمكثون فيها إلى أن يصيروا حمما كما جاء في الحديث. لكن الغرض أن أناسا وقعوا في أخطاء كانوا يندمون، يلومون أنفسهم على هذا الذي وقعوا فيه، يخلصون لله عز وجل في أعمال يتقربون بها إلى الله، حتى وإن غلبت هنا في هذه الدنيا عليهم أعمال كان فيها معاصي، وجاءوا يوم القيامة لعل الله عز وجل أن يدركهم برحمته. لذلك لا يجوز لإنسان أن يقول يا فلان أنت في النار، زي ما نسمع بعض الجهلة لما يتغاظ من حد يقول والله يا ربنا حيدخلك النار، أعوذ بالله، هذه كلمة خطيرة جدا جدا. وما يدري هذا العبد الجاهل حين يقول لفلان والله أنت ربنا حيدخلك النار، ربنا يقول قد عفوت عنه وأدخلتك أنت النار، قد عفوت عنه وحدث هذا الشيء كما في حديث سبق ذكرناه قبل ذلك. الغرض أننا لا نأمن عذاب الله سبحانه، وإنما نرجو رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث اللي في هذا الباب أيضا حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يسأل عنه أن يقال ما منعك أن تنكر المنكر، يوم القيامة الأسئلة كثيرة، الله عز وجل يسأل العبد، هذا عبد من العباد، إنه يوم القيامة يسأله الله عز وجل: أنت اليوم فلان شفت منكر أمامك، ليه ما أنكرتش هذا المنكر؟ يقول: فمن لقنه الله حجته. سبحان الله، إن ربنا كريم وعظيم سبحانه وتبارك وتعالى. وقد يكون العبد له عذر من الأعذار، وحتى ولو كان الجبن، حتى ولو كان الجبن، فهذا العبد جيء به يوم القيامة في منكر حصل قدامك أنت ما أنكرتوش ليه، فالله عز وجل يلقنه حجته، غيره يمكن يبهت ولا يجيب ويؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ولكن إذا أراد الله رحمة عبد لقنه حجته فيقول: يا ربي رجوتك وخفت الناس، رجوتك وخفت الناس، يعني رجوت أنك تعفو عني وخفت، ما أقدرش على بهدلة الناس وما أقدرش أنزل أعمل، ما عرفتش أعمل، جبنت خفت في هذه الدنيا. فهنا قد يدبن الإنسان عن الشيء ويكون ليس قادرا عليه، فيعذره الله عز وجل يوم القيامة. وقد يكون الإنسان قادرا على الشيء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكسر، مش عامل، ماليش دخل، هذا يسأله الله ويحاسبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففرق بين من يقول لله عز وجل: أنا خفت، كانوا كثير، كان معهم أسلحة ما كنتش أقدر أعمل معهم شيء، جبنت خفت من الناس ولكن رضيتك أنت، فالله عز وجل يتجاوز سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الإنسان الذي يقدر على الأمر المعروف والنهي عنه، وخاصة مع أولادي وخاصة في أهل بيتي، ثم لا يفعل ذلك، لا، يقول: جبنت إيه وخفت إيه، هذا مش محل خوف، هذا حساب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا من الأحاديث الصحيحة اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لفضالة بن عبيد وأيضا لعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق، فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما. من المواقف اللي بتكون يوم القيامة، الغرض منها أن العبد لا ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه، مهما وقع في الذنوب يعلم أن ربه غفور رحيم وأنه يتوب على من تاب، فليتوب إلى الله، لا ييأس من الرحمة. أيضا لا يدفعه الرجاء في المغفرة إلى التقصير في العمل، وما ربنا غفور رحيم مش عامل، هذا اللي يحاسب الحساب الشديد. فرق بين إنسان يقع في المعصية يقول: أنا أتوب إلى الله مش هرجع إليها تاني، ويمكن يرجع إليها مرة ثانية، وبين إنسان يقع في المعصية وإيه يعني، ما ربنا بيغفر كل الذنوب، مش هذا كالمستهين بربه سبحانه وتبارك وتعالى. فرق بين من يستهين بربه ومن يقدر ربه حق قدره ولكن تغلب عليه شكوته فيقع في الشيء الذي يضره، فهذا الإنسان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا عشان يورينا رحمة رب العالمين سبحانه، فنرجو الرحمة ونطمع فيها. فيقول هنا: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله عز وجل من قضاء الخلق، فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك، وذكر فيه أنهم أربعة يخرجهم الله عز وجل من النار ويحاسبهم ثم يأمر بهم إلى النار مرة ثانية، والله يفعل ما يشاء، استحقوا النار بذنوبهم ولا يظلم ربك أحدا، مش حد يدخل النار ويقول لربنا: ربي ظلمتني، لا، قبل ما يدخل النار ظلمناك حاجه كلها، ويقر العبد انه لم يظلم، انه فعل هذا الذي فعله. فخلينا في هذه الروايه ان اثنان الله عز وجل يامر بهما الى النار، فيلتفت احدهما، يلتفت بعد ما يذهب به الواحد منهم يلتفت الى الخلف مره ثانيه، فيقول الجبار تبارك اسمه: ردوه، فيردوه، فيقول له: لما التفت؟ يعني أنا أمرت بك إلى النار، ليه بصيت وراك مرة ثانية؟ ليه؟ فيكون الجواب، أو هذا يلقيه الله عز وجل حجة، الله يريد أن يرحمه سبحانه تبارك وتعالى، فيلقنه حجة يقولها، فيقول العبد: كنت أرجو أن تدخلني، كنت أرجو أن تدخلني، رجاء رب العالمين سبحانه، كنت أرجو أن تدخلني الجنة، فيؤمر به إلى الجنة، يأمر الله عز وجل به. حسن ظنه في الله عز وجل في هذا الموقف العظيم، فإذا بالله يأمر به إلى الجنة، يتجاوز عنه. صحيح مسلم أنهم أربعة يخرجهم الله عز وجل من النار ويقررهم سبحانه تبارك وتعالى، ثم يأمر بهم أن يرجعوا إلى النار، فإذا بواحد من هؤلاء يلتفت ويقول للرب سبحانه تبارك وتعالى: ما كنت أظن أن تخرجني من النار وتعيدني إليها مرة ثانية، ما كنت أظن. يلقنه الله عز وجل حجته، فإذا بالله عز وجل يتجاوز عنه ويدخله جنته سبحانه وتبارك وتعالى. هؤلاء استحقوا النار، عفى الله عمن يشاء سبحانه وجعل الباقين فيها، ثم أدركتهم رحمة رب العالمين، فإذا به يجعل شفاعة الشافعين، اشفعوا اشفعوا اشفعوا حتى تبقى رحمته سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لأبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرض عليه صغار ذنوبه فتعرض عليه. أهنا رجل يريد الله عز وجل أن يرحمه سبحانه وتبارك وتعالى، رحمة الله عظيمة وواسعة، تعرض عليه صغار، عمل ذنوب كثيرة فيها الكبار وفيها الصغار، ولكن الله عز وجل يأتي بهذا العبد ويعرض عليه صغار الذنوب، هذه صغار ذنوب فعلها، والعبد مشفق خايف، قال طب والكبار هعمل فيها ايه، ربنا عملت كذا عملت كذا من صغار الذنوب، ويخبأ عنه كبارها فيقال: عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا، ويقال وهو مقر لا ينكره وهو مشفق من الكبار، فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى: أعطوه مكان كل سيئة حسنة، أعطوه، عرض عليه صغار الذنوب وإذا به يضيق برحمته ويقول: بدلوه بدلوه، هذه السيئات اللي أراها الآن خلوها حسنات. فإذا بالعبد هنا فرح أن ربنا بدل له سيئاته حسنات، فيطمع أكثر من ذلك، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها، إن لي ذنوبا ما أراها، يعني في حاجات تانية ما قلتهاش، كبار الذنوب اللي أنا وقعته، فانظر كيف كان مشفقا في البداية، فلما رأى رحمة رب العالمين طمع فيما أكثر أو فيما هو أكثر من ذلك. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث حديث لأنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. شوف الفضل والرحمة من الله رب العالمين في الدنيا والآخرة، في تعمل حسنة يجزيك عليها، مش في الآخرة بس، في الدنيا يعطيك عليها في الدنيا. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع معروف تقي مصارع السوء. عايز تموت موتة حلوة، ما تموتش موتة وحشة، افعل المعروف، اعمل المعروف، تقي مصارع السوء. وما تتخيلش بقى تقعد تشوف فلان القطر داس وفلان العربية وقعته وفلان نزل من الطيارة دي موتة وحشة، لا، هؤلاء شهداء، هؤلاء شهداء. هنا انت النظرة مش نظرتك انت، ولكن مصارع السوء، انسان يروح يزني والعياذ بالله يموت في المكان اللي هو فيه، انسان يروح يسرق يقع في المكان اللي يبقى يموت وهو على معصية، مصارع السوء يكون على معصية في غير طاعة الله عز وجل فيموت. فهنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. يبقى في الدنيا والآخرة الله عز وجل يعطي على الحسنات، وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا. الكافر إن عشان ما يبقلوش عند الله عز وجل شيء، خذ في الدنيا، خذ اللي انت عايزه، يعطيه مالا، يعطيه أولادا، يعطيه ما يطلب في الدنيا. قال: حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له بها حسنة يعطى بها خيرا، ملوش حاجة يوم القيامة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب هنا يعطى الكافر على ما يعمله من حسنات، ما احنا بنشوف كفار فقراء، ما زي ما في المسلمين فقراء برضو كفار فقراء، لو كان الأمر عزيز ما كان يبقى كل كفار أغنية، لا لا لا، الله عز وجل يخبرنا في الآية: من كان يريد هذه الحياة الدنيا يخبر أنه يعجل فيها ما يشاء لمن يريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء. مش كل إنسان سيطلب دنيا سيأخذ الدنيا، لا، ولكن في قضاء الله وقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، بأناس منهم اللي حنعطيهم فيها. ولكن آخرون قد يعطيهم الله عز وجل الثناء الحسن بين الناس، تلاقي إنسان كافر وتلاقي الناس من المسلمين ومن غيرهم يقول لك لا ده راجل كويس، ده راجل بيتعامل كويس، ده راجل عنده ذمة، ده راجل عنده كذا، أعطاه الله ثناء حسنا في الدنيا. زي ما نسمع عن كفار كانوا في الجاهلية وما زال الناس يثنون عليهم حتى الآن ولغاية ما تقوم القيامة الناس يثنون عليهم. اسمع حاتم الطائي، حاتم الطائي هذا الرجل الكريم الجواد كان من أهل الجاهلية، وكان ينفق على الناس ويعطي الفقراء لغاية ما يذبح الفرس بتاعه عشان جارته عايزة تاكل هي وعيالها هيموتوا من الجوع، يذبح لهم الفرس بتاعهم. طلب شيء، طلب أن يكون له في الدنيا الشهرة بهذا الشيء إنه كريم، أعطاه الله عز وجل، أعطاه الشهرة بإنه كريم في الدنيا، فلا يزال يضرب به المثل. فلما يقال يقال أكرم من حاتم، أكرم حاتم الطائي هذا الجاهلي اللي مات على الكفر، اليوم القيامة لا ينفع عمله هذا. وقد سأل ابنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، كان يقضي الضيف وكان يطعم وكان وكان وكان، فينفع عند الله؟ لا ما ينفعوش. لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، ما فيش يوم من الدهر قال عملي ده لله سبحانه وتعالى، عمل عشان يكون كريما عشان يظهر قدام خلاص ياخذ هذا في الدنيا ما طلبه. فقد يعطي الله عز وجل للإنسان في الدنيا ما يتمناه وما لم يتمناه، وكذلك يعطي للمسلم ويعطي للكافر، وإن كان كفار يعطيهم الله عز وجل كثيرا حتى لا يكون لهم عند الله عز وجل شيء ينتفعون به يوم القيامة. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون، فيقول ما تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا عز وجل. قال فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون نعم. حديث في الموقف يوم القيامة. يقول هنا يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد، الكل في مواقفين في الموقف بين يدي الله عز وجل، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه، والصدع بمعنى الفصل يعني الفصل بين الخلق، ناس للجنة وناس للنار. قال مثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه، وكان في حديث آخر إن الله عز وجل يقول أما يحب من كان يعبد شيئا أن يتبعه؟ اللي كان بيعبد حاجة الآن يشوف إلهه اللي كان بيعبده يمشي وراه؟ الكل يقول أي، الكل يطلب ذلك. فإذا بالله عز وجل يمثل لمن كان يعبد الشمس، الشمس الشمس عبدت الشمس وراه تأخذهم الشمس وذهبوا بها إلى النار والعياذ بالله. من كان يعبد النجوم، من كان يعبد القمر، من كان يعبد الكواكب، كل من كان يعبد شيئا مثل له وذهب وراءه إلى النار. من كان يعبد العزير، من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان في هيئته ويتبعونه إلى النار والعياذ بالله. فهنا يقول فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار، حتى ودي الرواية كده باللفظ دي، وإن كان يعني اللغة اللي احنا عارفينها حتى يقحموهم النار، ولكنها لفظة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهي لغة. قال ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع. يأتينا، وهذه من أحاديث الأفعال التي نؤمن بها لله عز وجل. الله يأتي لفصل القضاء بين العباد، الله يجيء يوم القيامة، الله ينزل سبحانه وتبارك كما يشاء، لا نقول كيف، لا نقول، نؤمن بهذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. فيأتي ربنا سبحانه لهؤلاء المؤمنين وهم واقفون على أكمة على مكان مرتفع في الموقف العظيم، فيقول من أنتم؟ يقول هم لا يعرفون، فيقولون نحن المسلمون، فيقول ما تنتظرون؟ سنين كل اللي عبد شيء راح به إلى النار، ماذا تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا عز وجل، ننتظر ربنا عز وجل. فيقول هل تعرفونه؟ تعرفون ربكم؟ إن رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ ما شفتوش ربكم تعرف اهو اللي عبد العزير اللي عبد المسيح شاف، انتوا اللي عبدتم ربكم لم تروه. فيقولون نعم انه لا عدل له، لا شيء يشبهه سبحانه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. فيتجلى لنا ربنا ضاحكا سبحانه تبارك وتعالى، فيقول أبشروا أيها المسلمون، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا، يعني يطمئن المؤمنين، جعلت فداءكم. وهنا ربنا لا يظلم أحدا. وهل المعنى إن المسلم يقول لا إله إلا الله ويعمل هو عايزه يحط مكانه يهودي أو نصراني؟ لا، هنا طمأنة للمؤمنين يوم القيام، وإلا فالإنسان المسلم الذي سيستحق النار سيدخلها، سيدخلها، الذي يستحق الجنة سيدخلها، ولكن يطمئن الله عز وجل عباده أنكم عملتم الحسنات وقد توعدتم أن أملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعد الله، وأقسم الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال وإن منكم إلا واردها، كل الخلق مسلمون وكفار كله. طيب المسلم يردها، فربنا يقول هتمر عليها بس، هتمر عليها بس فوق الصراط اللي مضروب فوق النار، ولكن اللي هيدخل فيها اليهود والنصارى والكفار، كذلك المنافقون من هذه الأمة، كذلك من يستحق النار بسبب ذنوبهم يدخلهم الله عز وجل النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.